فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله ما قد نرى. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو مجلسنا 18 من مجالس التعليق على كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ويومنا هذا هو الأحد 18 أيضا من شهر جمادى الآخرة لسنة 45,400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولما انتهى بنا المؤلف حفظه الله تعالى من الكلام عن مميزات أهل السنة التي جمعها في كتابه هذا، شرع في ذكر ما يقابل السنة ومن يقابل أهل السنة، فإن السنة عند الإطلاق تقابل البدعة، وتقدم أن السنة تأتي في اللغة بمعان، تأتي بمعنى الطريقة، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة أي طريقة حسنة الحديث، وقال لا تتبعن سنن من كان قبلكم أي طريقة من كان قبلكم، ويطلق أيضا على الهدي وعلى السيرة. وتأتي السنة في اصطلاح العلماء بمعان، يعني الفقهاء يعرفون السنة بأنها ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، وهكذا في الجملة. والمحدثون يعرفون السنة بأنها كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. والأصوليون يقولون نحو من هذا فيقولون السنة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، وأما الوصف فإنه لا يدخل عند الأصوليين في حد السنة. لكن بعيدا عن هذا كله، يقال السنة عند الإطلاق تقابل البدعة، بل إن أهل السنة ما سموا بهذا الاسم أصلا إلا مباينة لأهل البدعة، فلما ظهرت البدعة قال أهل السنة نحن أهل السنة، نحن أهل السنن. وبناء عليه إذا عرفنا أن السنة في الجملة هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في القول والفعل والاعتقاد والمنهج، وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم، فهذه الطريقة تخالف وتباين طريقة أهل البدع. فعندئذ ما هي البدعة؟ ومن هم المبتدعة؟ أو من هم أهل البدعة؟ ابن عباس يقول في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يقول تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، وفي لفظ قال أهل البدعة والاختلاف. إذن هناك أهل سنة وهناك أهل بدعة. ولذا شرع المؤلف في ذكر أصل جديد من أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة رحمة الله تعالى عليهم، وهو أنهم يبغضون البدعة وأهل البدع. فمن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يبغضون أهل البدع والأهواء. ولو أن المؤلف قدم أولا البغض للبدعة لكان أحسن، فنقول أنهم يبغضون البدعة وأهلها، أهل البدعة وأهل الأهواء. فإن سألت من هم أهل البدع أو من هم أصحاب الأهواء، أجاب المؤلف بقوله الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. أهل السنة يستمسكون بما كان عليه السلف الأول، بل مر علينا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فاصنع، يعني كن تابعا ولا تكن مبتدعا، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وعند الاختلاف ماذا نصنع؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، أي استمسكوا بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من بعده، ثم قال وإياكم وما أحدثه الناس بعد، قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. إذن السنة استمساك على الإسلام الأول، استمساك على العقيدة الأولى، استمساك على الشرعة الأولى. وأما أهل البدع فإنهم أحدثوا في دين الله ما لم يكن منه. يمر علينا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما لم يكن يومها دينا فلن يكون اليوم دينا، ما لم يكن من الدين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يكون اليوم دينا، وإنما هو بدعة وضلالة. وعلى كل حال فأهل السنة والجماعة يبغضون أهل البدع والأهواء الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ويزجرونهم ويتقربون إلى الله بمقتهم وهجرهم وذمهم وإذلالهم وترك السلام عليهم وترك تعظيمهم وتوقيرهم. كلام صحيح 100%، وهو من عقيدة السلف ومنهج السلف لا شك، وإن اختلف التطبيق في واقعنا الحالي، فبعض الناس ربما أخطأوا في هذا الباب، لا في التقعيد لكن أخطأوا في التطبيق، ولعلنا نشير إلى هذا إن شاء الله تعالى. لكن أهل السنة في الجملة يبغضون البدعة ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في دين الله ما ليس منه، ويتقربون إلى الله ببغض أهل البدع. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فنحب أهل السنة من العلماء والعوام، ونبغض أهل البدعة الذين أحدثوا في دين الله ما ليس منه، ونهجرهم، نهجر مجالسهم، نهجر مخالطتهم، نذمهم أيضا لأجل أن نحذر الناس من شرهم. ولربما كان من جملة هذا أيضا ترك السلام على أهل البدع كما جاء عن غير واحد من السلف، ولا يعظم ولا يوقر المبتدع لئلا يفتن الناس به. ولذا يقول المؤلف: فهم لا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يجالسونهم ولا يخالطونهم ولا يقبلون شهاداتهم وروايتهم ولا يسمعون كلامهم ولا يسمعون كلامهم ولا يسمعون كلامهم ولا يناظرونهم ولا يجادلونهم في الدين، ويصونون آذانهم عن سماع أباطيلهم الضارة التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلب وجرت إليه وساوس الشيطان. نعم، طبعا الكلام واضح كما قلت، لكن ربما كان الخطأ في التنزيل على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وأهل السنة والجماعة أيضا يرون أن بيان حال أهل البدع وكشف شرهم وعوارهم وتحذير الأمة منهم ومن بدعهم الضالة وتنفير الناس عنهم وعن أعمالهم المبتدعة والتشهير بهم وذكر وجعلني أقول وذكر مخالفاتهم الشرعية من أهم الواجبات، ومن جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن النصيحة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. كل هذا إخواني إنما هو من قبيل الدين النصيحة، نصيحة المسلمين بالتحذير من البدعة وأهلها. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. طبعا الشاهد للمؤلف من هذا: ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، فإنه يأتي بعد النبي أقوام يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، إذن يحدثون في الدين ما لم يؤمروا به، فهؤلاء يجاهدون. والنبي أطلق لفظ الجهاد، قال: ومن جاهدهم بلسانه. والجهاد باللسان في بيان بطلان أقوال هؤلاء وبيان خلاف السنة الذي يقول به هؤلاء، ولربما يكون من الجهاد أيضا بيان أحوال هؤلاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، يعني أنهم جاءوا بدين جديد، أنهم أحدثوا شيئا لا كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا على عهد الصحابة. ولذلك قال: ولا آباؤكم، لا سمعتم به ولا آباؤكم حتى الأقدمون في الصحابة ومن بعدهم. ثم قال: فإياكم وإياهم. إذن حذر من أهل البدعة، وهذا الشاهد: فإياكم وإياهم. فكما حذر من البدعة في غير حديث منه قوله عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة، حذر أيضا من أهل البدع، فقال: فإياكم وإياهم. ومن ثم تعالى بنا نرجع لنعرف ما هي البدعة. فقال: أهل السنة والجماعة يقولون بأن البدعة هي كل اعتقاد أو عبادة لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في الدين، أي هي كل أمر لم يأتي على فعله دليل شرعي من الكتاب والسنة. إذن هي مما استحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أحدثه أهل الأهواء والابتداع في الدين، إلى آخر ما قال المؤلف رحمة الله عليه. واختصارا يمكن أن أقول بأن البدعة في اللغة مأخوذة من البدع، والبدع هو الاختراع على غير مثال سابق، ومنه قول ربنا تبارك وتعالى: بديع السماوات والأرض، أي منشئهما وخالقهما على غير مثال سابق. فأصل البدعة اختراع على غير مثال، هذا في اللغة. ومن ثم لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاء الصحابة وقد اجتمعوا لصلاة التراويح وراء أبي بن كعب وداوموا على هذا، قال: نعمة البدعة هذه. سماها بدعة يعني من جهة اللغة، لأنها شيء ليس على نظير مثال سابق. النبي عليه الصلاة والسلام صلاها ليلتين أو ثلاثا لكن ما داوم، لكن الاستمرار والمداومة هي من جهة اللغة بدعة، لكن هل هي من جهة الشرع بدعة؟ الجواب لا، ويأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى. لكن على كل يعنينا أن نقول بأن البدعة في اللغة الاختراع على غير مثال سابق، وفي الشرع إما أن نقول بما قاله المؤلف، ونقول كل ما أحدث في الدين مما ليس عليه دليل، فنقول كل ما أحدث أي أنشئ، وقولنا أحدث معناه أنه لم يكن موجودا قبل هذا. ففرق بين تجديد سنة قد ماتت أو إحياء سنة قد ماتت، وبين إحداث شيء لم يكن موجودا بالمرة. فالبدعة إحداث ما لم يكن موجودا، وهذا الإحداث قد يكون في الدنيا وقد يكون في الدين، والذي يعنينا هو الإحداث الذي يكون في الدين. وإلا إنشاء الطائرات والسيارات بدعة طبعا لا شك، لكنها بدعة في الدنيا لا تذم ولا تمدح لذاتها، بل بحسب ما ينتفع الناس بها أو يتضرر، يعني السجائر من البدع، لكنها بدعة سيئة لا شك. شيء حدث بعد أن لم يكن من جهة اللغة، اختراع على غير مثال سابق، لكنها ضارة فهي محرمة. طب السيارات، المصابيح والإضاءة والكهرباء، المكتب الخشبي والكرسي بهذا الشكل، المكبر واللاخط للصوت، التصوير في الجملة، فيقال هذا من جهة اللغة بدع، لكن بدع في الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا غير مرة، قال: أنتم أعلم مني بشؤون دنياكم. إذن الأصل في العادات الإباحة، الأصل في العادات الإباحة، ومن ثم ما أحدث في الدنيا لا يذم لذاته، قد يذم باعتبار ما يكون من ورائه من ضرر ونحوه، لكن الذي يعنينا هو الإحداث في الدين. ويدل على هذا القيد قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا، يعني في الدين. ومن ثم إن قلنا بقول المؤلف نقول كل ما أحدث في الدين مما ليس عليه دليل. وهذا التعريف مع اختصاره صحيح، لكن لا شك أن الأدق والأحسن أن نقول ما قاله الشاطبي رحمه الله تعالى إذ يعرف البدعة في الاعتصام بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. هذا ليس عندك. وتعريف الشاطبي رحمة الله تعالى عليه جماله في أنه يعرف البدعة الأعم الأكثر، وهي البدعة الإضافية. لأن البدعة، وهذا يمر عليك في مستوى بعد هذا إن شاء الله تعالى، تنقسم إلى قسمين: إلى بدعة أصلية، وهذا الذي يصدق عليه قولنا أحدث وليس عليه دليل، أي بالمرة الطواف بالقبور هل يستطيع أحد أن يقيم عليه دليلا؟ ما يستطيع، لا أن يقيم العموم ولا الخصوص، ما في عليه دليل. هذا شيء أحدث بعد أن لم يكن، وليس عليه دليل مطلقا مطلقا. دعاء الأموات من دون الله تبارك وتعالى كذلك. لكن لو ضربت مثالا آخر برجل إذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وقال ربنا ولك الحمد والشكر، فذكر زيادة الشكر هنا، أو بعد فراغه من الأذان يقول الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، ثم يثني على النبي عليه الصلاة والسلام جهرا كما يجهر بالأذان. هذا اللون الثاني لو رحت تنكر على صاحبه ربما قال لك كما يقول العامة منهم أنت لا تحب النبي عليه الصلاة والسلام، لما تمنعني من الصلاة عليه؟ والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، فأنا أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كما أمرني الله وكما أمرني رسوله. إذن يمكن أن تجد معه دليلا، لكن هذا الدليل دليل على أصل العمل، لكن على هذا العمل في هذا التوقيت أو بهذا العدد أو بهذه الصفة هذا يعجز أن يقيم عليه دليلا. ومن ثم ترى هذا اللون من البدع يشابه السنن، يشابه السنن من وجه لكن يفارقها من وجه آخر، وهذا ما يعرف بالبدعة الإضافية. وقيام هذا اللون إنما هو على أن الدين غير كامل وأن الدين فيه ناقص، ومن ثم نحن نضيف إليه لأجل أن يصل إلى الكمال. هكذا يعتقد هؤلاء النفر من المبتدعة، يرون أن الدين فيه نقص ولأجل هذا يحتاج إلى هذه البدعة، وإلا لو اعتقدوا أن الدين أكمله الله لمحمد عليه الصلاة والسلام وأمته قبل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم لانكفوا عن كثير من هذه البدع. وأيا ما يكون الشاطبي يقول طريقة في الدين مخترعة، مخترعة يعني ليس عليها مثال سابق، ليس عليها دليل، هذا معنى البدع أصلا. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، أي فيها شبه منها من جهة الأصل العام، كما قلنا صلوا عليه وسلموا تسليم. جماعة من المبتدعة إذا دخل شهر رجب يتفقون ويحددون يوما ما أو ليلة ما، ويقومون جماعة يصلون صلاة التسابيح، فإن قمت تنكر قال ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر العباس بن عبد المطلب أن يصلي صلاة التسابيح، وسلمنا جدلا، الحديث في إسناد كلام لكن سلم جدلا أن الحديث ثابت، فيقول الآن نحن أصلي كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فعندي مستمسك من الدليل. لكن لو رحت تنظر في الصفة أنهم خصوها بشهر رجب، طب من أين الدليل على هذا؟ ثم خصوها بصلاة الجماعة وفي مسجد مخصوص وبعدد مخصوص، من أمركم بهذا أو ما دليلكم على هذا؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها العباس أمرا مطلقا ليس فيه ذكر للجماعة، وليس فيه التقييد برجب ولا بليلة 27 ولا بليلة النصف من شعبان. ربما قام بعضهم يصلي صلاة تعرف عند الصوفية بالصلاة الرجبية، أنكره السلف وذموه وقالوا هو من البدع. فإن رحت تنكر على هؤلاء يقول أمر الله عز وجل بالصلاة وأمر النبي بالصلاة عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وأخذ يذكر أعني على نفسك بكثرة السجود ونحو هذا من ذكر أمره عليه الصلاة والسلام بالصلاة عموما، لكن بالصلاة في وقت مخصوص على صفة مخصوصة بهذه الطريقة يعجز أحدهم أن يقيم أدنى آثاره من العلم على هذا. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، طب لماذا يصنعون هذا؟ قال يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. الذي أحدث هذه الطريقة أو الذي مشى عليها لا يقصد منها إلا أن يبالغ في التعبد، كهؤلاء الذين يتراقصون بذكر الله تعالى، يقوم أحدهم يقول الله الله الله وتراه يهز رأسه ويترنح يمينا وشمالا، وبعضهم يبالغ أكثر من هذا، ورأيناهم على بعض المقاطع يتمرغ أحدهم في الأرض كما تمرغ الداب، وبعضهم يتراقص إلى أن يغمى عليه من كثرة الإرهاق الذي بلغه، بعضهم يقفز عياذا بالله كالقرود. طيب ما الذي حملك على هذا؟ هل فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر، عمر، الصحابة، الشافعي ومالك، أحمد، أبو حنيفة؟ هل وجدت هذا في آبائك من السلف والتابعين لهم على هذا الدرب؟ لا. طب لماذا تفعل هذا عبثا؟ لا، يقول أبالغ في التعبد، ويرى أحدهم أنه كلما اجتهد في هذا كلما ازداد من الله قربة، والحق أن البدعة لا تزيده من الله إلا بعدا. والحاصل إذن أن البدعة هي ما أحدث في الدين بعد الكمال من طريقة مخترعة تضاهي الشرعية تضاهي الشريعة الغراء بقصد التعبد والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. يبقى هذا الملخص، أن البدعة هي ما أحدث في الدين بعد الكمال. وهل كمل الدين؟ هذه عقيدة كل مسلم. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم دين الله تبارك وتعالى أتم بيان، وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذا يقول المؤلف بعد هذا البدعة تقابل السنة. تقابلها فيما؟ في الاسم فقط؟ لا، حتى في الآثار. يعني سبحان الله، السنة هدى، من استمسك بالسنة هدي واهتدى، إن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وفي وجه كان يقول إن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فمن استمسك بالسنة هدي، واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن استمسك بالسنة هدي، ومن استمسك بالسنة نجا، فالسنة منجاه، أو فالسنة نجاه، من استمسك بالسنة أفلح، فالسنة فلاح، والسنة هي الصراط المستقيم الموصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى وإلى جنة الخلد. خط النبي صلى الله عليه وسلم يوما في الأرض خطا مستقيما، وخط خطوطا عن يميني وعن شمالي، وتلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالخط المستقيم هو سنة محمد عليه الصلاة والسلام. ومن ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه تركنا النبي عليه الصلاة والسلام على طرف الصراط وطرفه الآخر في الجنة، طريق واضح ليس فيه إعوجاج وليس فيه نقص، إنما هو طريق تام كامل. على النقيض من هذا ترى البدعة. فإذا كانت السنة يؤجر الإنسان على الاستمساك بها، لأنها إما أن تكون فرضا وإما أن تكون ندبة، قد تكون فرضا في بعض المواطن وهذا في الجملة هو كذلك، وقد تكون في بعضها سنن. فالاستمساك بالسنة يؤجر المرء عليه، لكن البدعة محرمة. ولما لا تكون كذلك؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم وكل، قال وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل أظهر صيغ العموم، وكل بدعة ضلالة. إذن ليس هناك بدعة إلا وهي داخلة في هذا العموم. كل البدع بلا استثناء ألوان ضلال، كل البدع التي أحدثت في الدين ضلال. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعمل هنا نكرة في سياق شرط يفيد أيضا العموم، سواء كان العمل عقديا أو منهجيا أو قوليا أو فعليا فهو مردود على صاحبه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما، وأيضا الاسم الموصول من صيغ العموم. فالأصل في البدع إذن أنها محرمة، وهي ضلال بكل أنواعها، وموصلة إلى النار بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، في زيادة عند النساء حسنها بعض أهل العلم. ثم إن البدعة أيضا تبعد العبد عن الله تبارك وتعالى، وتطرده عن رحمة الله سبحانه، وتحول بينه وبين الجنة. ويدلك على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو وكل بدعة ضلالة. طيب، يقول المؤلف في تقسيم وسيعود بعده لتقسيم آخر، لكن دعنا نمشي معه. قال: وأهل السنة والجماعة يرون بأن البدعة في الدين نوعان. الأول بدعة اعتقادية وقولية، والثاني، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والثاني بدعة في العبادة. النوع الأول بدعة اعتقادية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وأهل السنة والجماعة يرون أن البدعة في الدين نوعان، بدعة اعتقادية وقولية، وهذا اللون الأول. وضرب المؤلف من أمثلته بدعة الجهمية، والجهمية بدع بعضها فوق بعض، لكن إذا أطلق التجهم غالبا ما تذهب الأذهان إلى إنكار صفات الله تبارك وتعالى، فإن بدعة جهم أصلها قائم على هذا، وهي مأخوذة عن الجعد ابن درهم، والجعد أخذها أيضا عن اليهود، إسناد متسلسل بالضلال والضلال. يقول: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، إن الله لم يكلم موسى تكليما، هكذا صرح الجعد بإنكار الصفات، ومن ثم ذبحه خالد بن عبد الله القسري رضي الله عنه ورحمه، هو إمام من أئمة المسلمين، أو كان واليا على المدينة، كان يعني فيه شر وفيه ما كان فيه، لكن مما امتدح المسلمون من صنعه أن قتل الجعد بن درهم، فذبحه يوم الأضحى وقال في مصلى العيد، خليك شغال، وقال في مصلى العيد: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، وإن اليوم مضح بالجعد ابن درهم، فقتله. جاء بعده جهم بن صفوان فما أظهر العبارة كما أظهرها الجعد، لكن جعل يتلوى بها، لكن بدعته في الأصل تقوم على اعتقاد أن الله ليس له صفات. فالله تعالى يقول: قد سمع الله، يقول: لا، ما يسمع. كالجهمية والمعتزلة والقدرية والرافضة ومن اتبعهم وسلك مسلكهم، هذا اللون الأول، إذن بدع اعتقاد. النوع الثاني قال: بدعة في العبادات، بدعة في العبادات، كما ذكرنا من أمثلة الصلاة الرجبية مثلا أو من أمثلة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في أدبار الأذان جهرا. ومن ثم ضرب المؤلف أيضا مثالا لها لا ما مثل لهذا اللون لكثرته. على كل حال يقول النوع الثاني بدعة في العبادات كعبادة الله بما لم يشرعه ولم يكن قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به ولا أقره ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم من بعده. إذن هذا تقسيم إن البدعة منها بدعة عقدية ومنها بدعة عملية. اجعل هذا التقسيم فإننا سنحتاج إليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. طيب أي اللونين محرم؟ البدعة العقدية هي المحرمة أو البدعة العملية؟ الكل محرم. ومن ثم يقول أهل السنة والجماعة يرون بأن البدعة في الدين محرمة وضلالة ومردودة بجميع أنوالها بجميع أنواعها وأشكالها. البدعة في الدين محرمة وضلالة ومردودة بجميع أنواعها وأشكالها، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان يقول في خطبته فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. لكن هل البدع كلها في التحريم سواء؟ كلها حرام، البدع كلها حرام، لكن هل في التحريم سواء أم أن درجات التحريم تتفاوت؟ قال الحقيقة أن هذه البدع تتفاوت بحسب نوعها. فهناك بدع كفرية وبدع محرمة ضلالة. إذن هذا تقسيم آخر. التقسيم الأول كان تقسيما للبدعة من جهة كنهها، فهناك بدعة عقدية علمية وهناك بدعة عملية. لكن من جهة الحكم هناك بدعة كفرية وهناك بدعة محرمة ضلالة. إذن هناك تفاوت؟ نعم هناك تفاوت، حتى تحت البدع الكفرية تتفاوت أيضا في درجات الكفر، وكذلك البدع التي هي ضلالة تتفاوت في التحريم كذلك. ولذا قال رحمة الله تعالى عليه هناك بدع هي شرك وكفر صراح من مثل مقالات غلاة الجهمية والمعتزلة الذين يكذبون النص. يعني يقول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، يقول لا لا لا ما كلم الله موسى تكليما، فأي كفر أعظم من هذا؟ واتخذ الله إبراهيم خليلا، يقول لا لا لا ما اتخذ الله إبراهيم خليلا، الرحمن على العرش استوى، يقول لا ما استوى، وجاء ربك، يقول لا لا لا ما جاء، وغضب الله عليهم، يقول لا الله لا يغضب. انتبه، هناك بدعة أخرى في نفس المسألة لكن أدنى من هذه، وهي بدعة التأويل. فترى صاحبها يقول كلم الله موسى تكليما، لكن المراد بالتكليم كذا وكذا، استوى ربنا على العرش، لكن الاستواء معناه كذا وكذا، فيذكر. إذن لا يصادم النص مصادمة الرجل الأول أو المبتدع الأول، لكن يجتمعان في منتهى الأمر أنهما حرفا كلام الله إما لفظا وإما معنى، أو صرفوا اللفظ عما أراده الله تبارك وتعالى، إما صرفا لللفظ إما صرفا للمعنى. لكن هم درجات، أو هم دركات، وهذا أصح، هم دركات في هذا. يقول فمقالات غلاة الجهمية والمعتزلة لا شك أن هذا بدعة وأن هذا حرام، بل هو شرك وكفر. يقول وفي العبادات هل من العبادات يعني البدع العملية ما هو كفر أيضا؟ قال نعم منها ما هو كفر كالطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها. انتبه، الطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها، يقول لأجل أن يعني يقربني إلى الله عز وجل، من مثل قول المشركين الأول إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. يقول أيضا تقديم الذبح، تقديم الذبائح والنذور للقبور. صح عنه عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من ذبح لغير الله، والله تعالى يقول فصل لربك وانحر، أي وانحر له ولا تنحر لغيره. قال الله قل إن صلاتي ونسكي، أحد القولين النسك هنا معناه الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن ذلك أيضا دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات ونحو هذا. إذن قلنا البدع نوعان، عقدية وعملية، وكل من النوعين يكون دركات، فمنه ما هو كفر صراح ومنه ما هو دون ذلك. من القسم الثاني، وعليكم السلام وبركاته يا مرحبا. الله عليك. طيب أعود، فقلنا بأن البدعة منها بدعة عقدية ومنها بدعة عملية، وكل من النوعين قد يصل إلى الكفر الصراح وقد يكون دون ذلك. من جملة ما قاله المؤلف عندنا قال هناك بدعة تكون معصية تنافي كمال التوحيد وتكون وسيلة للشرك، لكنها ليست شركا، هي وسيلة إليه وتنافي كمال التوحيد لكن لا تضاد التوحيد، ليس مما تقدم بل من مثل البناء على القبور، مجرد البناء على القبور. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم عن البناء على القبر، وقال علي رضي الله عنه وأرضاه لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أجد قبرا مشرفا إلا سويته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور بالأرض، ونهى عن رفع القبور، ونهى عن رفع القبور، ذلك أنه ذريعة إلى تعظيمها ودعاء أهلها وعبادة أهلها من دون الله تعالى. ولا يخفى على شريف علمكم، وكنا ذكرنا هذا من قبل، بأن أول شرك وقع في الأرض إنما كان بسبب الغلو. فإذا البناء على القبر بدعة، كذلك الصلاة عند القبر، الصلاة لله عند القبر، بناء المساجد على القبور، الدفن في المساجد هي من هذا النوع، بدعة تنافي كمال التوحيد وتكون وسيلة إلى الشرك، وهي محرمة كما تقدم، لكنها لا تكون كفرا أكبر مخرجا عن الملة. وما دمنا ذكرنا الوسائل، وسائل الشرك، فمن المناسب أن نقول بأن أهل السنة والجماعة يرون أن البدعة وسيلة من وسائل الشرك، البدعة بألوانها وسيلة من وسائل الشرك. كيف هذا؟ كيف هذا؟ أن ترى أن الدين فيه نقص، ومن ثم تحتاج أن تشرع مع الله جل وعلا لتتمم هذا النقص، هذا بالمعنى العام. وإلا فمن البدع عبادة غير الله، أو عبادة الله بغير ما شرع، أو عبادة الله بغير ما شرع. واعلم أن الأصل أن كل ذريعة إلى الشرك في العبادة ونحوها يجب سدها، يجب سد الذرائع المفضية إلى الشرك، يجب سد كل ذريعة تفضي إلى الشرك، وهذا من قبيل الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا كان الشرك حراما كانت الوسائل المفضية إليه حراما كذلك. ومن ثم رأينا عمر رضي الله عنه وارضاه يقطع شجرة، الشجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قطعها عمر لما رأى الناس يذهبون إليها فخاف من تعظيمها سيما بعد اندراس العلم فقطعها. ورأينا عبد الله بن مسعود يوم رأى قوما في المسجد يسبحون ويحمدون ويكبرون ويهللون، ما يأتون إلا بذكر، لكن جلسوا على طريقة مخترعة، حلقا حلقة، كل حلقة لها كبير، بأيديهم الحصى يسبحون بعد أمر أميرهم هذا بالتسبيح والتحميد. فقال يا قوم إنكم إما أن تكونوا على ملة هي أهدى من ملة محمد عليه الصلاة والسلام، أو تكونوا مفتح باب ضلالة. فأنكر هذا، ما مع أن أبا موسى الأشعري قال له في مقدمة هذا الخبر: رأيت شيئا في المسجد أنكرته، لكن ما رأيت ولله الحمد إلا خيرا. لكن مع هذا أنكره ابن مسعود أشد الإنكار، من قبيل سد الذرائع، من قبيل سد الذرائع. وعلى كل حال ينبغي أن يتقرر عندك ها هنا أن الدين اكتمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وما مات النبي عليه الصلاة والسلام حتى أكمل الله به الدين، وأتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم البلاغ، فبلغ بقوله وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام. ومن ثم قال في حديث أبي ذر: ما بقي شيء يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتم به، ولا شيء يبعدكم عن الله إلا وقد نهيتم عنه. بل قال أبو ذر في بعض هذا الخبر: قال: ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السماء طائر يقلب جناحيه إلا وهو يذكر لنا منه علما. إذن كل ما يحتاج المسلم إليه في دينه بينه النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك تفسير القرآن، فإن النبي فسر القرآن كله، هذا أصح ما قيل في هذا. نعم، قد لا تكون كتب السنة التي بأيدينا جمعت كل تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، فإنك لو رحت لصحيح البخاري وفتحت كتاب التفسير منه لن ترى تفسير كل آية في البخاري، ولو ذهبت لأبي داود أو لغيرهم ممن جمع تفسير النبي عليه الصلاة والسلام تفسيرا مسندا كأبي حاتم في تفسيره أو ابن كثير بعد ابن جرير أو كذا، لن ترى في كل آية تفسيرا مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن ليس معنى هذا أن النبي ما فسره، وإلا فالصحابة ربما تكلموا بالحديث ولم يرفعوه للنبي عليه الصلاة والسلام مخافة أن يقول على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. لكن فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. الآيات المشكلة التي يقع فيها النزاع بين أهل السنة وأهل البدع: الرحمن على العرش استوى، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذه الآيات قرأها النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة وبين مراد الله تبارك وتعالى منه، ولذلك رأينا منهج الصحابة لم يخالف منهج النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، وإنما حدث الاختلاف عند من خالف طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وتنكب لطريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن الدين اكتمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم بينه أتم بيان، إما بينه ابتداء من غير سبب، وإما بينه بعد سؤال أو سبب حصل فبين النبي صلى الله عليه وسلم بجواب شاف كاف، بجواب كان شافيا كافيا. ولذلك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلا على المحجة البيضاء، أي الطريقة الواضحة ناصعة البياض، ليلها مثل نهارها، وهي طريقة واحدة لا يزيغ عنها إلا هالك، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. تلخيص لهذا الجزء الذي أخذناه: أن أهل السنة والجماعة يبغضون البدعة ويبغضون أهلها، ويتقربون إلى الله عز وجل بهذا البغض، ويحذرون من البدعة، ويمقتون المبتدعة لله وفي الله، ويجانبون بدعهم. والبدعة قلنا هي في اللغة طريقة، والبدعة في اللغة قلنا هي من البدع، وهو الاختراع على غير مثال سابق. وفي الشرع يمكن أن تقول هي كل ما أحدث في الدين من غير دليل، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، أو تقول بما قاله الشاطبي بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، وكل البدع ضلال. ليس عندنا بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل البدع في الدين ضلالة. البدع نعم تنقسم إلى أنواع، منها بدعة تكون متعلقة بالعقائد كعقيدة الحلول والاتحاد عند غلاة الصوفية، يعتقدون أن الله يحل في خلقه أو أنه يتحد مع بعض خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كاعتقاد بعضهم أن الله في كل مكان، في الحشوش وأماكن القاذورات والنجاسات وداخل الإنسان إلى آخر هذا الكلام الذي لا يليق مما يتفوه به بعض أهل البدع. فهذه بدعة عقدية، بعضهم ينفي الصفات كلها عن الله، بعضهم ينفي بعض الصفات ويثبت بعضها، بعضهم ينفي الأسماء والصفات، بعضهم يثبت الأسماء وينفي الصفات، هذه بدعة. بعضهم يرى وجوب الخروج على ولاة الأمر متى جاروا أو ظلموا أو فسقوا، بدعة. هذه بدع، لكن بدع عقدية. وهناك بدع عملية تتعلق بالعبادات، كأن يحدث الإنسان بدعة ليس على أصلها أو ليس على خصوص وصفها دليل، ليس على أصلها، وهذه البدعة الأصلية، ليس على وصفها وإن كان الأصل قد دل عليه الدليل، وهذه بدعة إضافية. فلها شائبتان، شائبة يدل عليها دليل عام وشائبة خاصة وهي الصفة، وهذه ما دل عليها دليل، كمن يقرأ القرآن على القبور، فإن جئت تكلمه قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، قال الله هذا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، فإن لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف، والأدلة كثيرة في هذا الباب وما تستطيع. لكن هل قال قرأوها على المقابر؟ دفن النبي صلى الله عليه وسلم خلقا من أصحابه، فهل جلس يوما يقرأ ياسين على شفير قبر سعد بن معاذ أو على شفير قبر بعض بناته مثلا، أو في زيارته للقبور هل قرأ؟ هل الصحابة قرأوا في حياة عليه الصلاة والسلام أو بعد مماته؟ صح هذا عنهم؟ فهذه بدعة، لكن بدعة عملية. طب من جهة الحكم هل البدع كلها محرمة؟ نقول نعم، البدع كلها بلا استثناء محرمة، لكن هل قولنا محرمة معناه أنها ليست كفرية؟ قلنا لا، بل منها بدع كفرية ومنها بدع ضلالة. فالبدعة الكفرية كبدع غلاة القدرية مثلا، الذين يقولون الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، ينفون صفة العلم وينفون الكتابة، مع أن الله عز وجل يقول إن الله بكل شيء عليم، ويقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه، وهؤلاء يقولون لا، ما كتبت في الكتاب إلا بعد أن وقعت، هذا تكذيب للقرآن، كفر. ومن ثم لما ذكرت القدرية لعبد الله بن عمر، لما جاء رجل من أهل البصرة وقال إن رجالا من قبلنا يتقفرون أو قال يتقعرون العلم، وذكر أنهم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، قال ابن عمر أعلمهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، وكفرهم عبد الله بن عمر. فهذه بدعة كفرية، وقد تتعلق بالعبادات أيضا، قد تتعلق. فمن عبد غير الله واتخذ غير الله وسيلة يتوصل بها إلى الله كان كافرا، فإن المشركين ما فعلوا إلا هذا، كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فمن عبد ملكا أو عبد نبيا أو عبد صحابيا أو عبد وليا أو حجرا أو شجرا ودعاه من دون الله تعالى كان مشركا، وأنا أحكم على النوع لا على المعين، وإلا فقد سبق الكلام في هذه المسألة. طيب بعد هذا نقول أيضا بأن أهل السنة يعتقدون وجوب سد ذرائع الشرك وعلى رأسها البدعة، ومن ثم كنا نقول قبل قليل بأن أهل السنة يحذرون من البدعة والمبتدعة حفاظا على هذا الدين من أن يلوث بالبدع. طيب ما هي أصول البدعة؟ طبعا هذا استطراد في الحقيقة من المؤلف، ولو أنه وقف مع التقرير الأول وأطال فيه وطول لكان أحسن، لكن على كل ما هي أصول البدع؟ قال أصول البدع خمسة، يقصد الفرق التي تكون أما فرقة بالمعنى الأعم، ويكون تحت الفرقة أنواع أو أذناب لها، ولذلك يمكن أن نجمع كل البدع تحت خمسة ألوان من الفرق. فأصول البدعة خمسة، هي الخوارج والروافض والجهمية والقدرية والمرجئة. الخوارج دائما ما يطلق هذا اللفظ يراد به خروج على الحكام، لكن في الحقيقة الخوارج يذكرون بأصولهم الخمسة، أو يذكرون بأصولهم من تكفير المسلمين واستباحة دماء المسلمين، وكذلك أيضا في مسألة وجوب الخروج على الأئمة. الروافض وهم الذين رفضوا خلافة الشيخين رضي الله تعالى عن الجميع ويسبون الصحابة، ولربما زعموا وتمسحوا في حب آل البيت. ثم الجهمية وهم نفات الصفات، وطبعا أيضا كما قلت تحتهم طوائف، ومن ثم البعض يقول عن الأشاعرة بأنهم جمعوا بين ثلاث جيمات، فهم في الصفات جهمية، وهم في الإيمان جبرية، وهم في الإيمان مرجئة، فجمعوا بين ثلاث جيمات، فهم طائفة من طوائف الجهمية، لكنها لا تقول بعين قول الجهمية إنما تقول ببعضه. يقول والقدرية، والقدرية هم نفاة القدر، والمرجئة الذين يخرجون الإيمان، الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان فيرجئون العمل. وطبعا هم أيضا طوائف، منهم من جعل الإيمان، ومر عليك هذا، منهم من جعل الإيمان مجرد المعرفة القلبية كما تقول الأشاعرة، من عرف أنه لا إله إلا الله وأن محمد، عرف فقط وما قال ولا تحرك للعمل ومات، يقولون هو في الآخرة مؤمن، لأن الإيمان عندهم هو المعرفة، ما يحتاج لعمل ولا لقول. ومنهم من كان أدنى من هذا فقال لابد من معرفة وقول، فأدخل المنافقين أيضا في المؤمنين لأنهم عرفوا وقالوا، مع أن الله كذبهم وقال ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وتقدم أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد، ولا يقوم واحد من هذه أو ما يقوم اثنان من هذه دون الثالث. يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ثم تشعبوا من كل، أو قال ثم تشعب من كل فرقة فرق كثيرة حتى استكملوا 72 فرقة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهل السنة والجماعة يرون بأن البدعة التي لم تخالف الكتاب والسنة والإجماع فهي غير سيئة، وإنما هي بدعة في اللغة. حقيقة عبارة المؤلف وإن كانت صحيحة ليس فيها خطأ، إلا أن إطلاق اللفظ بهذه الطريقة انساغ في أبواب الفقه تشويقا ما يسوغ هنا في أبواب المنهج، لأن المنهجية لابد أن تكون واضحة. كلام المؤلف قد تفهم منه أن البدعة منها بدعة غير سيئة ومنها بدعة سيئة، فكأنه يقسم البدعة كما يقسمها بعض الناس إلى بدعة حسنة وإلى بدعة سيئة، والحق أنه ليس في الدين بدعة حسنة، كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. فإن راح يحتج عليك محتج بقوله من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة، قل الحديث لا يتكلم عن البدع، ونحن نتكلم عن البدع، الحديث ليس في البدع أبدا، على أن معنى الحديث مفسر في سببه، فإن الصحابة هنا اقتدوا، فإن الصحابة هنا اقتدوا برجل تصدق بالصدقة الكبيرة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. نزل بالنبي عليه الصلاة والسلام قوم فقراء، رق لهم النبي عليه الصلاة والسلام ودعا الناس أن يتصدقوا عليهم، فكانت الصدقة بالشيء اليسير والهين، حتى جاء رجل بسرة لا تقلها أو لا تقلها يده من ثقلها، فوضعها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، وما أن وضعت حتى تتابع الناس على الصدقة بالشيء الكبير والكثير. فقال عندها النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة. إذن اختصارا كل بدعة ضلالة، لكن البدعة اللغوية غير سيئة، البدعة اللغوية إن دل عليها الدليل الشرعي فهي غير سيئة، هذا الذي يريد المؤلف أن يقول. وكأنه يقول قول عمر رضي الله عنه وأرضاه: نعمة البدعة هذه إنما هذا باعتبار اللغة. وإلا التراويح هل دل عليها دليل ولا ما دل عليها دليل؟ دل عليها الدليل، فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ليلتين أو ثلاثة. طيب تركها ما أتمها؟ يقال تركها لعلة، فإنه لما تأخر في الليلة الثالثة عن الخروج أو الرابعة رمى بعضهم الستارة الستر بالحصباء، فقال عليه الصلاة والسلام عند الصبح لما خرج إليهم قال ما خفي علي اجتماعكم غير أني خشيت أن تفرض عليكم. إذن أمسك عن الاستمرار خشية أن تفرض. وقد قالت عائشة رضي الله عنها في الضحى وكان يترك الشيء وهو محبب إليه مخافة أن يفرض على أمته. إذن أصل قيام الليل في رمضان وفي الجماعة مشروع، وقد دل على هذا أخبار، منها أيضا قول عليه الصلاة والسلام من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذا يدل على الاجتماع في قيام الليل في رمضان. وفعل الصحابة وإجماعهم على هذه الصلاة دليل كذلك على المشروعية، إجماع الصحابة، وقد تقدم أن إجماع الصحابة حجة. لكن هذه ما ينكر فيها، محل البحث في التراويح خاصة، محل البحث في التراويح. وفي غير رمضان لو أن الناس اتفقوا وتنادوا تعالوا نبدأ إن شاء الله نستعد لرمضان، إن شاء الله نبدأ من أول رجب نقيم الليلة هنا بعد العشاء، يشرع؟ نقول لا، هذا من البدع. لما؟ ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. طب صلاته على مع ابن عباس ومع حذيفة، يقال حصلت اتفاقا من غير قصد، لكن في رمضان يتقصد الناس الصلاة، يتقصد الناس الصلاة، وفعل الناس ليس بدعة إلا من جهة اللغة. لما؟ لأنها دل عليها دليل، هذا الذي يريد المؤلف تقريره هنا. فما كان من البدع اللغوية ودل عليه الدليل الشرعي لم يكن مذموما. من مثل ماذا؟ طباعة المصحف، ما رأيكم فيه؟ أو جعلني أقول قبل، جمع المصحف، جمع القرآن في مصحف واحد يجمع لك القرآن كله من فاتحته إلى سورة الناس، كان هذا على عهد عليه الصلاة والسلام؟ لا، لكن كان في آخر عهد الصحابة، فهو من سنة الخلفاء الراشدين المهديين، هذا أولا. ثانيا أن هذا ما يقصد به التعبد بذات الجمع، إنما يقصد تيسير القراءة، تيسير الحفظ. فالجمع نفسه ما قصدنا بالجمع العبادة، إنما قصدنا تيسير الحفظ، ومن ثم كان وسيلة للقراءة وكان وسيلة للحفظ والدعوة إلى الله تعالى. مثل أيضا كتابة العلم في كتب مصنفات كالكتاب الذي بأيدينا الآن، هل كتب الصحابة كتبا في العقائد وكتبا في الفقه؟ ومن كتب من السلف لو تصورت، هل فرق بين الشروط والأركان والواجبات؟ فرق بين العقائد والعمل؟ لا. طب هذا الذي حدث الآن بدعة، هو بدعة من جهة اللغة، لكنه غير مذموم لأنه من قبيل الوسائل. ثانيا يمكن أن تقول قد دل عليه دليل، قد دل عليه دليل، فأصل كتابة القرآن في الصحف كتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. كتابة السنة كان ابن عمرو يكتب رضي الله عنه وارضاه، عبد الله بن عمرو، وقال في حجة الوداع اكتبوا لأبي شاه، فأصل هذا أيضا موجود. وعلى كل حال يقول المؤلف اللون الثاني البدعة التي تخالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات هي بدعة وضلالة مردودة باتفاق المسلمين وبجميع أنواعها وأشكالها، لكنهم لا يرون أن البدعة في الدين على مرتبة واحدة، بل فيها تفصيل وبيان، فهي متفاوتة في حكمها وحكم فاعلها، وتختلف اختلافا بحسب نوعها، فبعضها يخرج من الدين، وبعضها بمثابة كبائر الذنوب، وبعضها يعد من الصغائر، لكنها كلها تشترك في وصف الضلالة ومخالفة الكتاب والسنة. فالبدعة الكلية ليست كالبدعة الجزئية، والبدعة المركبة ليست كالبدعة البسيطة، والبدعة الحقيقية ليست كالبدعة الإضافية لا في ذاتها ولا في حكمها، بل بعض ذلك كفر وبعض ذلك فسق. ثم قال بعدها، والكلام اللي فات ده يحتاج شرح في الحقيقة لكن يضيق الوقت عنه لأنه تقسيمات للبدعة، لكن يقول بعدها هذا الذي يعنيني، يقول وكذلك يتفاوت حكم فاعلها، فليس كل من فعل البدعة يكون مبتدعا، أو اجعلني أقول بعبارة أحسن، ليس كل من فعل البدعة الكفرية يكون كافرا، وليس كل من فعل البدعة في العبادة يكون مبتدعا. وإلا فبعض العلماء قد يجتهد اجتهادا فيخطئ فيه فيقول بمسألة ليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة، لكن ما أراد بهذا إلا الحق، فيصدق عليه قول عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. ولذلك رأينا أئمة السلف ما كانوا يكفرون رؤوس أهل البدع مع أنهم حكموا على بدعهم بأنها كفر، يعني من شبه الله العظيم بخلقه كفر، قالها غير واحد من السلف، قالوا من نفى استواء الله على عرشه كفر، ومع هذا ما تراهم يكفرون الأشاعرة، يعني الأشاعرة يقولون بأن الله في كل مكان وينفون أن يكون استوى بمعنى على وارتفع، ينكرون هذا، ومع هذا ما كفرهم السلف، بل أحمد رحمه الله تعالى ما كفر أحمد ابن أبي دواد مع قوله بخلق القرآن، وأحمد رحمه الله تعالى يقول من قال بأن القرآن مخلوق كفر. فالحكم على النوع شيء والحكم على المعين شيء آخر. ولذا فإن من القواعد الشرعية أننا لا نطلق حكما واحدا على أهل البدع والأهواء، بل يتفاوت الحكم من شخص إلى آخر بحسب بدعته وحاله، فالجاهل والمتأول ليس كالعالم، جاهل قلد عالما، لا يسوى هذا بالعالم، من تأول أراد الحق لكن أخطأ فوافق قوله قول أهل البدع كما يذكر في كلام النووي وابن حجر رحمة الله تعالى عليهما، البيهقي عذرا، وافقت أقوالهم في بعض المسائل أهل البدع لكن ما على طريقة أهل البدع، ساروا على طريقة أهل السنة لكن أخطأوا في بعض المسائل، لم يتفرغوا لتحريرها قلدوا فيها. والإنسان قد لا يجمع علم الأولين والآخرين وقد لا يجمع الفنون كلها، فيكون مقلدا في فن يكون إماما مجتهدا محررا نحريرا في فن آخر. عندئذ فرق بين الجاهل والعالم، فرق بين المتأول وغيره، وفرق بين العالم المجتهد والعامي، أو بين العالم غير المجتهد والمقلد، وإن كان المقلد في الحقيقة لا يسمى عالما. كذلك أيضا فرق بين العالم الداعي لبدعته وبين غير الداعي الذي يتعبد لله بهذه البدعة لكن ما يدعو أحدا إليه. لا شك أن هؤلاء دركات، أو تختلف أو يختلف الحكم عليهم. ولذا يقول المؤلف فإن أهل السنة والجماعة لا يعاملون المستتر بالبدعة كما يعاملون المظهر لها، ولا يعاملون هذا المستتر كما يعاملون الداعي إلى البدعة، والمعنى ظاهر، لأن الداعي يتعدى ضرره إلى غيره، فكان الواجب كفه والإنكار عليه علانية لأنه يدعو إلى البدعة علانية، فيكون الرد عليه كذلك علانية. يقول ولا تبقى له غيبة ويعاقب ويردع ويزجر ويتكلم فيه، كل هذا من أجل أن يلتفت الناس عنه عن بدعته. ولذلك يقول المؤلف رحمة الله عليه فأهل السنة يعطون كل أحد حكمه بالضوابط الشرعية مع الوسطية والاعتدال من غير إفراط أو تفريط، من غير إفراط أو تفريط. وهذا الباب في الحقيقة من الأبواب التي وقع فيها الإفراط والتفريط، فقوم لا يرون أحدا مبتدعا أبدا، كل الناس على خير وكل الناس على سنة، وإن قالوا ما قالوا وكل الأقوال صح، حتى وإن تضادت وتناقضت، حتى لو قال كما يذكر في الكلمة المضحكة يعني أن رجلا في كل مسألة يسأل يقول فيها قولا فيها قولا، في الله شك قال فيه قولا. فبعض الناس لا يرى أحدا مبتدعا أبدا، كل الناس على خير. وعلى النقيض من هذا، بعض الناس لا يرى السنة إلا في نفسه، فهو أهل السنة، ومن عداه فأهله بدعة وضلالة، كل من خالفه ولو في هوى نفسه صار محكوما عليه بالبدعة والضلالة. أهل السنة والجماعة يرحمون عامة أهل البدع ومقلديه. أهل السنة يرحمون أهل البدع. أنتم قلتم لنا في أول الكلام بأن أهل السنة يذمون البدعة ويكرهونها ويكرهون أهلها ويجانبونهم، لكن مع هذا يرحمونهم بالدعاء لهم، بدعوتهم إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا من رحمة أهل السنة بهم، الدعاء لهم، الدعاء لهم ودعوتهم إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. طيب أهل البدع لهم علامات ولا ما لهم علامات؟ بقى ده المغرب الأول. طيب يبقى نتمم هذا إن شاء الله. من كان البحث في هذا الباب على وجه الخصوص يحتاج لمزيد بيان. يقول علامات أهل البدع والأهواء: منها الجهل بأحكام الدين ومقاصد الشريعة. سبحان الله، البدعة ما تكون بين العلماء غالبا، إنما تنتشر البدعة بين الجهال، لأن العالم يعرف كمال الدين وعنده من الأدلة ما يحول بينه وبين أن يخترع في دين الله ما ليس منه. فكلما كان الإنسان عالما بأحكام الدين ومقاصد الشريعة كان بعيدا عن البدعة، والعكس بالعكس، كلما كان الجهل والبعد عن الدين وعلومه ومقاصده كلما انتشرت البدعة. من جملة الأمارات لأهل البدع أنهم لا ينظرون إلى الشرع المنزل بعين الكمال، يرونه دائما ناقصا. إن لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان يبقى فيه حاجة ناقصة. ومن ثم كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: ما حاصله بأن يقال للمبتدع هذا الذي تفعله خير أو شر؟ كل بدعة في الاعتقاد أو في العمل، هذا الذي تقول به خير أو شر؟ فإن قال هو شر فقد أجاب على نفسه، يبقى شر لماذا تدخل فيه؟ إن قال هو خير يقال هذا الخير علمه النبي عليه الصلاة والسلام أو لا؟ فإن قال ما علمه فقد زعم أنه أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه يوحى إليه بعد انقطاع الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن قال لا كان يعلمه فقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في البلاغ. ولو تذكروا مناظرة الأدرومي لبعض المبتدعة، قيل هو أحمد بن أبي دؤاد وقيل غيره، لما ناظره في مسألة خلق القرآن فقال له: هذا الذي تقول به علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أو لا؟ قال: ما علموه. قال: إذن جهلوه وعلمته؟ فخزي ثم قال: أقلني من هذه، أرجع في هذا، ها علموه أو لا؟ قال: بل علموه. فقال له إمام أهل السنة أو رجل من أهل السنة، قال: أمر علمه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر ولم يمتحن الناس فيه ووسعه أن يسكت عنه، أما يسعك ما وسع أو ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر والصحابة؟ فخزي فقال الخليفة يومها: لا وسع الله على من وسع على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، إلى آخر كلامه المشهور، وتقدم معك في لمعة الاعتقاد. من علامات أهل البدع كذلك عدم التسليم للنص، فتراه يعاند النصوص. سبحان الله، تراه يحمر أنفه ويغتاظ إذا ذكرت له قال الله قال رسوله، ما تسمع في كلامي دليلا، وإذا ذكرت له الأدلة سبحان الله تراه مشمئزا، يكره النصوص، لا يسلم لها، لا ينقاد لها، دائما تراه مقدما للعقل عليه. ويعني أنا أذكر هذا للمناسبة، وإن كانت المسألة يعني بعيدة شيئا ما لأنها من الخلاف السائغ في الجملة، مسألة زكاة الفطر تذكر النصوص فيقول لكن مصلحة الفقير، مع أن هذا الذي يقول مصلحة الفقير تراه في أول رمضان يأخذ زكاة المال فيجعلها حقائب وشنط فيها الأرز والتمر للفقراء، فيقال له أخرج الزكاة مالا، فيقول لكن حاجة الناس. في الأضحية يقول الناس تحتاج لأكل، وتحتاج إلى الناس لا تحتاج إلى يعني تحتاج للحم، فتراه متناقضا. يعني إذا قال النص حبوب قال لا فلوس، وإذا قال الشرع فلوس قال لا حبوب، فتراه معاندا للنص يصعب عليه أن ينقض. من أمارات أهل البدع أيضا أنهم يتقربون إلى الله بما لم يشرعه، يتقربون إلى الله بما لم يشرعه، وكلما كان الإنسان أكبر إحدافا رأوه أعظم قدرا ومقاما. ثم من أماراتهم أيضا أنهم فرق متفرقة، وأنهم مفارقون للجماعة. لو قست الواحد منهم على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام لرأيت بونا شاسعا. ثم هم يتفرقون على أنفسهم اليوم بعد اليوم، تكون فرقة ثم تكون بعد هذا 10 أو 100 أو أكثر، ومن ثم قالوا كل شيخ له إيه طريق، لكثرة الاختلاف أرادوا أن يوجدوا يعني مسوغا لألا يضرب بعضهم ببعض، يقول لك كل شيخ له طريقة. تراهم يجادلون في الدين ويخاصمون ويتبعون الهوى، يقدمون العقل على النقل، هم جهال بالسنة، يعتمدون على الضعيف والموضوع والمكذوب من الأحاديث، ويردون الأحاديث الصحيحة التي في أعلى درجات الصحة إذا خالفت الهوى أو خالفت بدعاهم، يأخذون ويستمسكون بالمتشابه ويتركون المحكم. تراهم يقدمون العادة والعرف على النص. العادة محكمة، قاعدة كبرى، لكن متى تحكم العادة؟ فيما أطلقه الشرع ولم يقيد، لكن ما جاء مقيدا بالشرع يجب أن يقيد بالشرع، وأن تحاكم العادات للشرع لا أن يتحاكم الشرع للعادات. وعلى كل حال تراهم يضربون القرآن بعضه ببعض، يعارضون السنة بالقرآن، يعارضون القرآن بالسنة. هم أصحاب غلو في الأشخاص، يتعصبون لآرائهم ويتبعون أئمتهم وشيوخهم مطلقا بغير عرض على دليل، حتى إن من أمارتهم أيضا أن يروا العصمة في متبوعيهم. تراهم أصحاب غلو في العبادة، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يخرجون أو قال يمرقون من الدين حديث، يتشبهون بالكفار. ثم هم يعيرون أهل السنة، يقول لك حشوية مجسمة، فتراهم يذمون أهل السنة، النابتة، الوهابية، أسماء كثيرة. تراهم يكرهون السنن وأهلها، على كل يبغضون أهل الأثر، يعادون حملة أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، يستخفون بأهل السنة، يكفرون مخالفيهم بغير دليل، يخالفون شخصا فيكفرونه، ولربما استعانوا على أهل الحق بالولاة والسلطين. طبعا هذه بعض الأمارات التي ذكر المؤلف رحمة الله تعالى عليه. لكن أهل السنة هل سكتوا عن البدع وأهلها؟ لا، أهل السنة كانت لهم جهود في الرد على البدع والأهواء، أجعلها في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى مع وصايا أئمة السلف في مسألة التحذير من البدع. ولعلنا إن شاء الله تعالى نلخص بحثا في مسألة الأصول التي من خالفها خرج عن عقيدة السلف. يعني هل من خالف في مسألة أو في أصل يخرج بهذه المخالفة عن السلفية وعن عقيدة السلف، أو متى يخرج الإنسان عن عقيدة السلف بأصل أو بأصلين أو بثلاثة، أو ما هو الضابط في هذا الباب؟ فلعلنا نمر على هذا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.